الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نزل الكلام موصول في حديث جبريل المشهور لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وأتى يعلم الصحابة دينهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، إلى آخر الحديث. وخدنا المرة آخر مرة توقفنا فيها كان الكلام في أخبرني عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وكلمنا في معنى الشهادتين وشروط لا إله إلا الله وشروط قبولها عند الله عز وجل، وتكلمنا في معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن للنبي حقوق علينا لابد أن نفي له بها صلى الله عليه وسلم، وكلمنا في معنى إقامة الصلاة وأن ألفاظ تنفيذ الصلاة كلها جاءت بالإقامة، ما قالتش صلوا ولكن قالت أقيموا الصلاة، وإيتاء الزكاة بالنصاب المعروف بعد أن يحول عليها المدة أو الحول الذي بيانه الشرع، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج معنى القصد، فحج البيت أي قصد البيت معنى الشرع يعني لأداء المناسك اللي هي إن كانت عمرة أو كانت حجا بالمناسك التي علمها الله عز وجل إبراهيم عليه السلام. مناسك الحج كلها أخونا من ملة إبراهيم ومن بقايا دين إبراهيم الذي بقي حتى عند قريش قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم طبعا حرفوا في بعض الأشياء وبدلوا فيه بعض الأشياء. وده يجرنا المسألة، وهي هل العمرة داخلة في الواجبات ولا لا؟ وتحج البيت، خلاف بين العلماء هل العمرة واجبة ولا مستحبة. متفقين ان الحج ركن، صح؟ ركن يعني ايه؟ يعني اذا استطاع العبد وتملك الاستطاعة اللي هي الزاد والراحلة يلزمه على الفور، على الراجح من كلام العلماء ان يحج على الفور، مش يأخر. قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فان احدكم لا يدري ماذا يعرض له، ممكن تتعب، ممكن الفلوس تروح، ممكن اي حاجه. فعشان كده العلماء متفقين ان الذي حصل الاستطاعه وجب الحج في حقه، وخلاف هل هو على الفور ولا على التراخي، والراجح ان الوجوب على الفور. لكن السؤال بقى: العمره كمان ولا العمره مستحبه؟ الراجح ان العمره واجبه وان كانت ليست في درجه الحج. يعني شوف كلام كده، قال صلى الله عليه وسلم: العمره حج اصغر. ده حديث حسنه الشيخ الالباني. والصحيح أن العمرة دون الحج وليست من أركان الإسلام، لكنها واجبة يأثم الإنسان بتركها إذا تمت شروط الواجب. أدلة كثيرة على وجوب العمرة: أولا حديث عائشة لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل على المرأة جهاد؟ فقال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه ولا سناء، الحج والعمرة. فعليهن دي تفهم منها الإيه؟ وجوب، صح؟ كذلك حديث أبي رزين لما قال: يا رسول الله، أبي شيخ كبير ولم يحج، قال: حج عن أبيك واعتمر. مش حج بس. وقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، صح؟ العرب كانوا يتأثمون أن يعتمروا في أشهر الحج، دي كانت عندهم عيبة كبيرة أوي قبل بعثة النبي. ما ينفعش عمرة في شوال وذو القعدة والعشر أيام من ذو الحج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعمد أن تكون عمرة النبي كلها في ذي القعدة، الشهر اللي كانت قريش تمنع العمرة فيه أصلا، وأمر الصحابة في حجة الوداع أن يعتمروا ويتحللوا ويجعلوها عمرة، وبعد كده يوم 9 يهلوا بالحج عشان يبطل هذه البدعة التي ابتدعتها قريش. وقوله تعالى: وأتموا الحجة والعمرة، وإن كان المسألة فيها خلاف لكن الراجح عندنا أن العمرة واجبة أيضا على المسلم. طيب، إن استطعت إليه سبيلا، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع. من الاستطاعة عند العلماء الزاد والراحلة. في زماننا احنا الفلوس، المال الذي يكفيه في رحلته ذهابا وإيابا، وأن يترك لأهله في هذه الفترة ما يكفيه. ما ينفعش يطلع ويسيب العيال تموت من الجوع، فلا بد أن يملك قيمة الرحلة اللي هيحج لها ذهابا وإيابا وإقامة، ويترك لأهله ما تقوم به حاجته. كفى بالمرء إثما أن يمنع القوت عمن يعول، أنت مسؤول عنه. ده معنى الاستطاعة. طيب، وخص الحج لأن الغالب فيه المشقة والتعب وعدم القدرة، فلذلك نص عليه، وإلا فجميع العبادات لابد فيها من الاستطاعة. الحج طبعا مجهود ضخم، وهي أكبر عبادة بدنية، هي والجهاد، والحج جهاد. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. كل ما النبي يجاوب جبريل يقول له صدقت، وجبريل أصلا دخل في سورة أعرابي زي ما قلنا في أول الحديث، والصحابة لسه مش عارفين إنه جبريل، هيبان في آخر الحديث لما الرجل سينصرف. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ووجه العجب أن السائل عادة يكون جاهلا، فإزاي يسأل وبعد ما يجاب يتقال صدقت؟ أنت كنت عارف يعني. طيب، قال: محمد فأخبرني عن الإيمان. شوف الإسلام أو الدين والشريعة متقسمة إسلام إيمان إحسان درجات. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، يعني كفر؟ لا، ولكن قولوا إيه؟ أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. كلام ده تفاصيله في العقيدة، بس خلاصته يعني إن لما إيمان وإسلام يتقالوا مع بعض في جملة واحدة أو في سياق واحد، يقصد بالإسلام الالتزام الظاهر والانقياد الظاهر، ويقصد بالإيمان الانقياد الباطن. وإن الإنسان في بداية تدينه قد لا يكون الإيمان لم يتمكن من القلب بعد، لكن بعد فترة يتوغل القلب الإيمان في القلب ويتمكن. وقد يكتب الله عز وجل لعبده أن يتمكن الإيمان في قلبه من أول لحظة، ودي درجات. سحرة فرعون كانوا إيه؟ كانوا أكفر الناس، صح؟ فلما ألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. طب جاز إسلام مش إيمان؟ لا، ده وقف قدام فرعون وقال لهم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم من خلاف في جذوع النخل ولتعلمن. الكلام ده كله قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق والبينات، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وفعلا قتلوا في هذا اليوم. فالإيمان مرتبة أعلى من الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ست حاجات، كل حاجة هناخدها كده ونشرحها مفصلة. ست حاجات دول. أول حاجة كلمة الإيمان لغة معناها إيه؟ يعني قبل أن يأتي الإسلام وقبل أن تأتي الشريعة، كلمة إيمان بتستعمل في اللغة العربية بمعنى إيه؟ الجمهور وكثير من أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديق، واحتجوا بقول إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني بيقولوا لسيدنا يعقوب: مش هتصدقنا، وما أنت بمصدق لنا، يعني بمؤمن لنا. ودل عليه غالب أهل اللغة. شيخ ابن عثيمين هنا يعني لم يستسغ هذا الكلام، ويرى أن الإيمان ليس هو التصديق في اللغة، يعني كان في اللغة مش في الشرع. يقول: الإيمان في اللغة هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان. إقرار واعتراف شريعة وبهذا الدين وبهذا الرب سبحانه وتعالى وبهذا النبي، وهذا الإقرار يستلزم قبول وإذعان. ما أنت ممكن تقر بس ما تقبلش، ممكن تبقى عارف أن ده الحق ومقر به بس ما تسلمش، صح؟ فعشان كده قال إقرار مستلزم للقبول. طب إيه الإشكال في مسألة أن الإيمان هو التصديق؟ قال أن العرب تقول: آمنت بكذا وصدقت فلانا، ولا يقال آمنت فلانا، بل يقال صدقه، فصدق فعل متعدي وآمن فعل لازم. أفعال في اللغة فعل لازم وفعل متعدي. فعل لازم ملوش فاعل، ملوش مفعول أسف، لكن فعل متعدي له مفعول، قد يكون متعدي لمفعول واحد وقد يكون متعدي لمفعولين. يعني هذه تفصيلة في اللغة مش مهمة قوي، بس أنا عايز أفصلك الشيخ عايز يقول إيه. فعايز يقول: آمن فلان بكذا. يبقى آمن هنا فعل إيه؟ لازم. ما بقولش آمن فلان الإسلام، صح؟ حد بيقول كده؟ آمن محمد الإسلام؟ لا، آمن بالإسلام. يبقى ملهاش مفعول، يبقى فعل لازم. لكن صدق فعل متعدي، صدق محمد الإسلام، صدق العبد ربه، في مفعول ولا لا؟ سموه فعل متعدي. فعايز يقول ان ده فعل لازم ليس له مفعول، لكن ده فعل متعدي له مفعول. فبالتالي لغة الإيمان ليس هو التصديق وإنما هو الإقرار. مسألة مش يعني ايه، مش هتفيدنا كثيرا، ولكن عشان نبقى فاهمين الكلام. وقد ذكر ذلك شيخ ابن تيمية في كتابه كتاب الإيمان. طيب، ليه قلنا الإيمان المستلزم للقبول والإذعان؟ قال: احترازا مما لو أقر ولم يقبل. زي مين كده؟ مين اللي مشهور قوي اقر بالاسلام انه صح بس لم يقبل؟ ابو طالب. اذا فرعون ما اقرش، فرعون كان جوه نفسه بس ما تكلمش، لكن ابو طالب كان يقر بلسانه ان هو ده الاسلام فعلا هو الحق. ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا، لولا الملامه او مخافه مسبتي لوجدتني سمحا بذاك مبين. انا عارف الاسلام الصح، لكن فرعون ما نطقهاش، فرعون جحد بها يعني بلسانه واستيقنتها انفسه وعارف من جوه لكن ما اقرش. لكن لو انسان قال الاسلام ده فعلا افضل الاديان هو الدين الصح وما مرضاش يسلم يبقى كده اسلم؟ لا، يبقى لازم اقرار مستلزم للقبول والانقياد. قال كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم حيث اقر بالنبي وانه صادق، لكن لم يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزعد ولم يتابع، نسأل الله العفو والعافية، فلم ينفعه الإقرار، فلا بد من القبول والإذعان. والله مشكلة كبيرة جدا حتى في وسط التدين والالتزام، إن كثير من الناس يعلم الحق ولا يتبع، وعارف إن ده حرام وبيعمله، وعارف إن ده واجب وبيعملوش، وعارف يعني مش مخالف، مقر بالمعنى ده ولكن لا يتبعه. عشان كده احنا أمرنا في الفاتحة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، مش اهدنا إلى الصراط، لأن في ناس كتير عارفة الصراط المستقيم بس مش راضية تروح. لكن الهداية كما يقول ابن القيم نوعان، هداية بيان وإرشاد، إن أنا أقول لك الطريق أهو أبين لك وأرشدك، دي الدرجة الأولى من الهداية، الطريق هنا، الطريق إلى الله هنا. الهداية الثانية بقى هداية التوفيق والسداد، أن توفق وتسدد عشان تسلك الطريق ده. كام ناس عارفة الحق ما بتعملوش. أبو طالب كان عنده هداية البيان والإرشاد وكان عارف، وزي من تاني ثمود، وأما ثمود فهديناه، يعني هم كفار، ما يعني إيه هديناهم؟ الهداية الأولى البيان والإرشاد، بينا لهم وأرشدناهم وعرفوا أن هذا الصح، بس عملوا إيه؟ فاستحبوا العمى على الهدى، ما نقلوش الهداية التانية بقى اللي هي الموجبة للجنة اللي هي هداية الإيه؟ التوفيق والسداد. عشان كده اهدنا الصراط المستقيم تتضمن النوعين، هداية البيان وهداية التوفيق. قال ولذلك يخطئ خطأ كبيرا من يقول إن أهل الكتاب مؤمنون، وكيف يكون ذلك وهم لم يقبلوا شرع الله ولم يذعنوا له. لو جاء أحد من النصارى قال يا أخوانا أنتوا عاملين مشكلة كبيرة ليه، أحنا مؤمنين إن محمد صلى الله عليه وسلم نبيكم وأنه نبي ويوحى إليه وأن الإسلام ده حق، بس أنتوا لكم دينكم ونبيكم وإحنا لينا ديننا ونبينا، الراجل ده يبقى مؤمن ليه مع أنه مقر أهو أقر بنبوة النبي محمد؟ في فعلا طائفة من النصارى أقر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، بس لم تزعل، يعني لم تستجب، ما تدينتش بدين الإسلام، فده لا يقبل منه. فكيف يكون هذا وهم لم يقبلوا شرع الله ولم يزعنوا له؟ فاليهود والنصارى حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به وليسوا بمسلمين، ودينهم دين باطل، ومن اعتقد أن دينهم صحيح مساو لدين الإسلام فهو كافر خارج عن الإسلام. اللي ممكن يتخيل أن يهودي أو نصراني ممكن يخش الجنة وهم يكفرون بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام يبقى كافر. الذي لا يكفر الكافر المعلوم كفره من الدين بالضرورة يكفر، صح؟ لو واحد قال أبو جهل مش كافر، لو واحد قال فرعون مش كافر، في طائفة قالت فرعون مش كافر، قالت من أولياء الله الصالحين، مين دول؟ غلاة الصوفية بقى اللي هم ابن عربي وفي كتاب الفصوص وغيره، قال إن فرعون ده اللي فهم التوحيد، ده هو ده بقى اللي عدى، هو ده اللي خطب به خطاياه في بحر العلم والحيرة والمعرفة، فاللي يقول كده يكفر عندنا، لأن دي أناس اجتمع وشهد القرآن بكفره. ففهمنا يعني إيه معنى الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله، أول حاجة أن تؤمن بالله. الشيخ بيقول الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء، أولا الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وللأسف الشديد القضية دي لم تظهر حتى في زمان قريش، قضية الإلحاد وإنكار وجود الرب أصلا أبو جهل ما عملهاش، خان أبو جهل اللي احنا نضرب به المثل في الكفر والفجور، والله ما عمل كده، والله أبو جهل كان مقر بوجود الرب، وقريش كلها كانت مقرة ان في رب في السماء، والقرآن كله يشهد بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات الأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم. فاللي يدعي ان مفيش إله أسوأ من أبو لهب وأبو جهل، أبو لهب وأبو جهل ما عملوش كده، يعني أنا عايز أوصل لك فكرة الإلحاد وصل لحد فين. هذا الكلام لم تقله العرب حتى قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فأول حاجة الإيمان والإقرار بوجود الرب سبحانه وتعالى وأنه الذي أوجد هذا الكون، فمن أنكر الله تعالى فليس بمؤمن. ومع ذلك لا يمكن أن يوجد أحد ينكر وجود الله بقرارة نفسه. إخواننا أمر مستحيل. ظاهرة الإلحاد هي مجرد حب ظهور، مجرد لفت الانتباه، مجرد حب المخالفة والتغيير وأن يلوي الناس أنظرهم إلى الأشخاص دول، مجرد عقدة نفسية. لكن يستحيل أن إنسان يظن أنه فيش إله. طب أنت كنت إزاي يا ابني؟ شوف جبير بن مطعم يقول لما دخلت على النبي فسمعته يقرأ في الحرم حتى وصل إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال فلما سمعتها كاد قلبي أن يطير. كان لسه ما أسلمش جبير. رد على السؤال أم خلقوا من غير شيء، خلقت إزاي طيب؟ طب ما فيش إله، أنت جيت إزاي؟ طب أم هم الخالقون، ينفع الواحد يخلق نفسه؟ هذا أمر يستحيل عقلا، عقل المادي البحت أمره مستحيل. مين اللي أوجد الكون؟ مين اللي بيسير النظام ده كله؟ فإخواننا حتى اللي قاموا على مسألة ظاهرة الإلحاد وواجهوها مواجهات وجلسات وقعدات مع الناس اللي هي تتبنى هذه النظريات، فعلا هم أولا مش فاهمين يعني إيه الإلحاد، مش ملحدين ولا حاجة، مجرد لفت انتباه وحب ظهور ليس أكثر. كتير منهم في سقطات كلامه بيحلف والله، هو فعلا مش مؤمن باللي بيقوله، هو مجرد عايز يخالف ويظهر بس. فالشيخ بيقول يستحيل ان ينكر احد وجود الله بقرارة نفسه. ممكن يقول الكلام ده بس من جوه لا. حتى فرعون يا اخوانا قال تعالى وجحدوا بها استيقنتها انفسهم، من جوه عارف وكان يؤمن بوجود الرب، وقال لموسى وما رب العالمين، وقال له موسى لقد علمت يعني يا فرعون ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. انت عارف كده كويس، لقد علمت، لكنه جحد بلسانه بس قلبه عارف ان في رب طبعا. طيب يبقى اول حاجه في الايمان الايمان والاقرار بوجوده سبحانه وتعالى. ثاني الايمان بانفراده بالربوبيه. كلمه رب في اللغه تاتي على ثلاثه معاني. الرب ياتي بمعنى الصاحب او المالك، كما قال جد النبي صلى الله عليه وسلم انا رب هذه الابل وللبيت رب يحمي. صح، يعني رب الإبل يعني صاحب ومالك. فالرب يأتي بمعنى الصاحب والمالك، ويأتي بمعنى السيد، كما قال يوسف إنه ربي أحسن مثواه. يقصد مين؟ العزيز اللي ربه في بيته، إنه ربي أحسن مثواه، فإزاي أنا أزني بامرأته. وتأتي بمعنى المربي الذي يربي الناس ويسوسهم. والثلاث معاني تجب لرب العالمين سبحانه وتعالى. هو السيد، إن الله هو السيد، له السيادة المطلقة التامة في كل شيء سبحانه وتعالى. هو المالك والصاحب على الحقيقة، نحن لا نملك من أنفسنا شيئا. هو المربي لنا بنعمه سبحانه وتعالى، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن الذي خلق السماوات والأرض والبشر ومن يملك تدبير السماوات والأرض؟ تؤمن بأن الله انفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك والملك التام والسيادة والحكم والأمر والنهي والتشريع. دي كلها معاني الربوبية، لها صفات الرب، إن ربنا سبحانه وتعالى يملك كل هذه الأشياء. ثالثا الإيمان بالألوهية، توحيد الألوهية بقى، إن بناء على اللي احنا قلناه إن ربنا موجود وإنه اللي يخلق ويرزق ويحيي ويميت وإنه هو له الملك وإنه هو اللي يحكم ويأمر وينهى وأنه ليس لأحد قبله ولا بعده شيء، هيترتب إيه النتيجة الفعلية والحتمية؟ احنا نعبده صح ولا نشرك به شيئا، ومفيش عبادة نوجهها الا له سبحانه وتعالى. هو ده توحيد الالوهية، وهو ده محور الخصومة والخلاف بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين قريش والعرب. العرب كانت مقرة بتوحيد الربوبية، عارفين انه الخالق والرزق وانه هو اللي يملك، وكانوا يقولوا في الحج بتاعهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الا شريكا هو لك ملكته وما ملك. عارفين ان ربنا هو المالك الحقيقي سبحانه وتعالى. وكانوا بيقولوا يا محمد لو انك نبيا حقا فما لنا بالله من طاقه، ما نقدرش نحارب ربنا. فمقرين بمعاني الربوبيه، كثير من معاني الربوبيه كانت العرب تقر به، اللي بينكرها الملحدين في زماننا. لكن كان محور الخصومة الحقيقية بين غالب الأنبياء وأممهم هو توحيد الألوهية. إن لازم بقى بناء على الكلام ده، وده التطور الطبيعي، وده الكلام العقلي والمنطقي واللوجيك، إن أنا بناء عليه لا أعبد إلا هو سبحانه وتعالى ولا أشرك معه شيئا، ما هو اللي بيخلقني وبيرزقني ويجدني ويطعمني ويسقين ويشفين، أعبد غيره ليه وأوجه العبادة لغيره ليه؟ فالإيمان بانفراده بالألوهية وأنه وحده لا شريك له، وأن من ادعى معه إلها يعبد فإنه لم يؤمن بالله. ثم الإيمان بالأسماء والصفات بقى، أن له أسماء وصفات سبحانه وتعالى، وده كان باب ضل فيه كثير من الفرق الإسلامية، بل ولو حبينا نقول أن أكثر الفرق من 72 فرقة التي ضلت كما أخبر النبي ستفترق أمتي على 73 فرقة، أغلبها فرق مختلفة معنا في باب الأسماء والصفات، ده باب أصلي في الخلاف ده بين كل الفرق المخالفة دي، وإنه إزاي هيثبتوا الأسماء والصفات لرب العالمين سبحانه وتعالى، وفريق يطلع يقول لو أثبتنا أنه سميع وبصير سبحانه وتعالى يبقى أثبتنا العين والأذن زي الإنسان يبقى شبهناه، ففريق قال خلاص يبقى هو شبه الإنسان والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك المجسمة والمشبه، وفريق قال لا احنا كده لا بد ان ننزه رب العالمين، يبقى ايه؟ يبقى مش سميع اصلا ومش بصير، فنفوا السمع والبصر عن رب العالمين سبحانه وتعالى، المعطلة وغلاة المعطلة قالوا لا يسمع ولا يبصر ولم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونفوا كل صفات الرب حجة التنزيه. حتى ابن القيم بيرد عليهم في زاد المعاد بيقول لهم يعني لو كان الرب سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يبصر ما كانت حجة إبراهيم على أبيه لما قال لأبيه آزر يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ليه آزر ما ردش عليه وقال له ما أنت كمان ربك لا يسمع ولا يبصر؟ كساعتها يبقى آزر له حجة على إبراهيم لو كلامكم صح. وفريق آخر قال لا إحنا ما ينفعش نعارض صريح القرآن ونقول لا يسمع ولا يبصر، القرآن بيقول سميع بصير، فنثبت الأسماء ونفضهم الصفة اللي جواه، فاسمه سميع بس ما بيسمعش والعياذ بالله، بصير ولكن لا يبصر، معتزلة وغيره، فرق إسلامية كثيرة ضلت في هذا الباب. فلا يكتمل إيمان العبد حتى يؤمن بأسماء الله وصفاته وأن يثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق من غير تحريف، ما أقولش استوى بمعنى استولى كما يقول الأشاعرة، ولا تعطيل ما عطلش الصفة من فيها خالص، ولا تكييف يعني أتصور كيفية معينة للصفة دي، المكيفة دول بقى ما شبهوش بالإنسان بس تصوروا كيفية معينة للرب شكل معين، والله عز وجل لا تبلغه الأحلام ولا الأوهام ليس كمثله شيء. يا إخوانا إذا كانت الجنة اللي هي مخلوق ربنا بيقول عنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني المشايخ يقول لك كل اللي يجي في دماغك انه في الجنة مش هو ده، الجنة احسن من كده كمان، دماغك ما تعرفش تجيب الجنة فيها ايه، ودي مخلوق، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى كيف تصله يصله عقلك، زي ما عيني اخرها الجدار وداني اخرها المبنى ده، مخي برضه له اخر ما عرفش يجيب بعديه، اللي يقول انه شايف ورا الجدار يبقى مجنون صح؟ بالتالي اللي يقول انه يعقل صفات الرب سبحانه وتعالى بالكيفية لا، احنا نؤمن بالمعنى ونفوض في الكيفية، سميع سبحانه وتعالى ويسمع، طيب ازاي يسمع؟ ليس كمثله شيء، بصير ويرى سبحانه وتعالى كل شيء ولا يحجزه شيء سبحانه وتعالى، كيف يبصر؟ ليس كمثله شيء، ودي اسلم طريقة واسهل طريقة، ودي الطريقة اللي تدعوك الى الفطرة السليمة. ولا تمثيل اللي هم مثلوا الرب بالبشر، فمن حرف آيات الصفات أو أحاديثها فلم يحقق الإيمان برب العالمين سبحانه وتعالى. بدأ بقى يدي أمثلة على مسائل التحريف والتعطيل والتشبيه وخلاف الفرق الإسلامية في مسألة الأسماء والصفات عشان يوضح الباب ده. فقال فمثال قال قوم الرحمن على العرش استوى، استوى في اللغة معناها على وارتفع، يعني الاستواء هو العلو والفوقية، إن ربنا سبحانه وتعالى الظاهر فليس فوقه شيء، ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء وكل ما سواه دونه، واضحة كده؟ الاستواء يا إخوانا مش بمعنى الجلوس، كثير يخلط في الفهم ده، استواء مش جلس، الرب سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى كرسي ولا إلى عرش، بل الكرسي والعرش لا يقومون إلا به سبحانه وتعالى، لكن هذا لكمال العظمة لكن الرب سبحانه وتعالى لا يجلس على الكرسي. الدنيا واضحة. الاستواء يعني الارتفاع العلو الفوقي بس، لكن لا يعتمد على شيء ولا يحتاج الى شيء ولا يجلس على شيء، ولا في نص ورد لا في كتاب ولا في سنة ولا اثر يقول ان الاستواء بمعنى الجلوس، الا اثر موضوع منكر لا يقبله اهل السنة اصلا. فجي ناس هم الاشاعرة وقالوا ازاي علو يعني استوى، ما حبوش ما عجبتهمش الصفة دي. عملوا ايه؟ اولوا الصفة وقالوا استوى بمعنى استولى. عندنا الاستواء هو العلو الفوقية، أنه يعلو جميع الخلق سبحانه وتعالى. أما الذي فسر استوى باستولى فلم يحقق الإيمان ونفى صفة أثبتها الله لنفسه. أشعار قالوا كده. طب استولى عليه من مين؟ والعياذ بالله. طب ومين اللي كان مستولى على العرش قبل رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وإن رب العالمين خلق العرش سبحانه وتعالى خلقه بنفسه، استولى عليه من مين؟ يعني كلام لا يقبل، ولو مشيت معاه في الفكرة بتاعته مش هنوصل لنتيجة، مش هنوصل لحل. وكذلك من قال لما خلقت بيدي، مش عايزين يثبتوا صفة اليد للرب. اخوانا ده في عالم المخلوقين اليد تختلف باختلاف المضاف، يعني ايد الكرسي غير ايد الكنبة غير ايد البني ادم، صح كده؟ لا، كل ما تضاف لمضاف جديد بيتغير الشكل والمعنى. ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء. إزاي متصور أن يد الرب سبحانه وتعالى كيد العبد؟ نحن ننزهه عن ذلك، لكن نثبت أن في يد. هو نفسه قال كده سبحانه وتعالى، هو قال ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى ويداه ملأة لا تغيضوها نفقة ألا ترون ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فما ينفعش أنا أضد كلام ربنا وكلام النبي يقول ملوش يد. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لم يكن يقدر أن يعبر بالمعنى الذي يفهمه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم حيلبس على المسلمين يقول لهم معنى مش هو المراد من الظاهر بتاعه، كيف يفهم وكيف يقبل هذا الكلام؟ المؤولة والمعطلة والفرق دي كلها أولت اليد بمعنى القدرة أو النعمة. يد يعني له قدرة، يعني فخلقت بيدي قال لك يعني بقدرتي، ونفوا اليد وقالوا ليس لله يد حقيقي. فهذا لم يحقق الإيمان. الله عز وجل ثبتت له اليد بالقرآن وبالسنة، ونؤمن بالمعنى ونفوض في الكافي. تنبيه تاني يا أخوان، إثبات الوجه والعين واليد والرجل والساق والقدم، كل أشياء ثبتت للرب سبحانه وتعالى. هذه الأشياء صفات وليست أجزاء. يعني ده عندنا احنا في عالم البشر أجزاء جسمك، صح؟ لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء، دي مش أجزاء. الله عز وجل ليس جسم وله أجزاء وأشياء، لا، تعالى سبحانه عما يكون لهم كبيرة. دي بنسميها صفات، عشان كده ما اسمهاش أجزاء، اسمها صفات الرب سبحانه وتعالى. صفات الذات، له وجه نعرفش ازاي، له يد سبحانه وتعالى، له عين ثبتت. ربنا قال والنبي قال، هكذبهم. لكن كيف أخرج من الأزمة اللي وقع فيها كثير من الفرق وظن ان هم كده يعني ينتقصون رب العالمين؟ ان انا افوت في الكيفية وانزه سبحانه وتعالى ان يشبه احدا من خلق، او تكون له كيفية يعقلها بشر. التفويض يعني معرفش، يعني اؤمن بالمعنى، انا عارف ان في يد. كلمة يد معروفة عند العرب يعني ايه يد، لكن كيفيتها وشكلها وصورتها لا نعلم. وحيجي كلام الامام مالك دلوقتي يوضح اكتر. قال تعالى ليس كمثله شيء، لأننا لا نحدث عن الله إلا بحسب ما أخبرنا به سبحانه وتعالى. فإذا كنا لا يمكن أن نتحدث عن شخص لم نره وإن كان في البلد، فكيف نتحدث عن الله؟ يعني أنت لو جيت تتكلم عن واحد أنت ما شفتوش، أقولك أنت شفته؟ تقول لي لا. أقولك طب بتتكلم عنه ليه؟ أنت شفت اللي شاف يقول، صح؟ في دنيا الناس يعني. طب كيف تتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى بلا علم وأنت لم تره ولن يرى أحدا منكم ربه حتى يموت؟ يبقى ينفعش أتكلم إلا باللي جالي في القرآن والسنة، ما ينفعش أسرح بدماغي. وإذا قال إن الله لا يتكلم بكلام مسموع، برضو المعطلة والمؤولة نفوا الكلام وقالوا الكلام هو معنى إيصال المعنى إلى جبريل بطريقة معينة. إيصال المعنى الذي يريد الله أن يوصله إلى جبريل بطريقة عبر عنه بلفظ الكلام، لكن ربنا بيتكلمش والعياذ بالله. إزاي أخوان؟ ده ربنا عاب على الأصنام أنها أصم لا تسمع ولا تتكلم ولا تغني عنك شيئا، فكيف يكون هو سبحانه وتعالى لا يتكلم؟ وكيف أمر وحيه وعباده وملائكته ورسله؟ كلام فعلا لا يستقيم مع إنسان صادق. فالله عز وجل هم قالوا كذا، قالوا أنه لا يتكلم بكلام مسموع وكلامه هو المعنى القائم بنفسه، وما سمعه جبريل فهو مخلوق. فكين الفتنة اللي اشتهرت قوي في زمان الإمام أحمد في القرن الثالث، لا فتنة خلق القرآن كان ده أصل المشكلة. أصل المشكلة إيه؟ إن القرآن مخلوق. ليه قالوا القرآن مخلوق؟ عشان نفوا صفة الكلام عن ربنا. هم قالوا الله لا يجوز عليه أن يتكلم، ما ينفعش يكون رب بيتكلم، وإنما هو المعنى العبر بالكلام في القرآن عن المعنى القائم بنفسه وأوصله إلى جبريل. فاللي وصل لجبريل ده مخلوق، اللي هو الكلام ده مخلوق، لكن المعنى القائم في ذات الرب سبحانه وتعالى مش هو الكلام. فبالتالي يبقى الكلام اللي وصل لجبريل ووصله للنبي اللي هو القرآن ليس كلام الله على كلامهم يعني، وإنما مخلوق. وقامت الفتنة الكبيرة وتبناها المأمون، كان خليفة المسلمين في الفترة ديت، وتبناها بعده المعتصم مجلد الإمام أحمد، وكان يجلده بيده، كان بيجلد أحمد بإيده، كانش عاجبه جلد القاعد عشماوي اللي قاعد بيجلد ده، ما كانش عاجبه الجلد بتاعه، وقال قطع الله يدك هات، وجلده بنفسه. مع ذلك لما مات المعتصم قال الإمام أحمد إيه؟ اللهم إني أحل المعتصم مما فعل بي، اللهم اغفر للمعتصم. قمة سلامة الصدر ونقاء السريرة والله. فكان أصل المشكلة إثبات صفة الكلام لرب العالمين سبحانه وتعالى. وما سمعه جبريل فهو مخلوق، أصوات خلقها الله لتعبر عنا في نفسه. فهذا الذي يقول الكلام ده ما حقق الإيمان بالله، لأن تفسير الكلام بهذا المعنى يدل على أن الله لا يتكلم حقيقة. فإذا قلت الكلام هو المعنى القائم بالنفس، صار معنى الكلام هو العلم ليس الكلام المسموع. لا، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا مسموعا بصوت وحرف، كلاما حقيقيا مسموعا بصوت وحرف، وكلم موسى عليه السلام عند جبل الطور كلاما مسموعا سمعه موسى بصوت وحرف، لا كلام معنوي ولا كلام نفسي ولا حاجات اللي بيقولوها المعطلة والأشاعرة والجهمية. وعلى هذا فجميع المبتدعة في الأسماء والصفات لم يحققوا الإيمان بالله، لكننا لا نقول أنهم غير مؤمنين، ما بنكفرهمش لأن لهم تأويل، أحد موانع التكفير لازم حد يوضح له ويفهمه، هو فهم كده لازم نوضح له، فهم مؤمنون لا شك طبعا، يعني في تفصيل طبعا، اللي ينفي صريح القرآن يكفر، لكن اللي يثبت القرآن بس ينفي المعنى المطلوب ده اللي محتاج عليه إقامة حج، يعني اللي ليس بصيرا ده كفر لأنه ناقض القرآن. صح، خالد بن عبد الله القصري لما ذبح الجعد بن درهم عند المنبر يوم عيد الأضحى، طلع كده على المنبر وقال يا أيها المسلمون ضحوا، تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد، فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليم، ليه ذبحوا يوم عيد الأضحى وليه نفذ عليه حكم الردة؟ لأنه نفى صريح القرآن. القرآن بيقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، وانت بتقول لم يتخذ إبراهيم خليلا. عشان كده لما جت المعتزله بقى بعد الجهميه هدوا اللعب شويه، عملوا ايه؟ ايوه احنا نثبت صريح القران عشان ما نكفرش، هو سميع بس بلا سمع. هم دول بقى المؤوله اللي محتاجين اقامه حجه، هم دول اللي لا يكفروا، وان كان كلامهم كفر لكن الافراد لا يكفروا حتى تقام عليهم الحجه لانهم متاولون، والتاويل مانع من موانع التكفير. فهم لم يحققوا المعنى الرابع من الايمان بالله، وهو الايمان باسمائه وصفاته، وهم مخطئون مخالفون لطريق السلف، طريقتهم ضلال. لكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت وأصر على خطئه وضلاله كان مبتدعا بما خالف فيه الحق حتى لو كان سلفيا فيما سواه. يعني كان في أئمة للعلماء وعلماء من السلف القدامى كان عندهم مشكلة وزلة في مسألة الأسماء والصفات، لكن لهم علوم مقبولة من علوم السلف في الحديث وفي التفسير وغيره، لكن بننبه في كتبهم على ان الناس تنتبه لانهم يؤولون الصفات في كتبهم، وهو ده اللي وصل له، هو مجهوده وصله للمساله دي، ولم تقم عليه حجه ولم يفهمه احد. فنحن نقبل الحق من اي احد، نقبل الحق من اي احد، فعلومهم التي وصلت الينا توافق الشرع والدين والسلف نقبلها ونعمل بها، ولهم كتب مشهوره نستعملها في دروسنا وفي تحضيرنا. لكن مسائل التي ضلوا فيها أو خالفوا فيها طريق أهل السنة في الأسماء والصفات فنقبلها منهم ونحسن الظن بهم إن هم مجهودهم وصلهم لكده، لكن لم تقم عليهم حجة، فما ينفعش نقول عليهم ضلال. كذلك من مسائل الأسماء والصفات التي حصل فيها خلاف قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. أنا بس مش عايز إخواني الكلام في الأسماء والصفات يعني قد يعرض لك الشيطان ويتعبك، لا استعذ بالله من الشيطان، وافهم ان الله عز وجل هو الذي كلمنا وخاطبنا وامرنا ان نؤمن بهذه المعاني وان نفوض في كيفيتها، بس ولا تشغل بالك. إن الله خلق آدم على صورته، حديث أنه سلم بيأمر باجتناب الوجه في الضرب، من كان يقاتل أخاه فليجتنب الوجه، وإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فاش تضرب الوجه حتى لو ابنك. الضرب على الوجه حرام. إذا قاتل أحدكم أو إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. على صورة مين؟ على صورة المضروب ولا على صورة آدم ولا على صورة الرب سبحانه وتعالى؟ طيب الشيخ ابن عثيمين يقول: ضجوا وارتفعت أصواتهم وكثرت مناقشاتهم، كيف خلق الله آدم على صورته؟ فحرفوا تحريفا مشينا مستكرها، وقالوا خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم. يبقى الكلام كده غير متسق. يعني إيه خلق الله آدم على صورة آدم؟ ده كلام في اللغة العربية يقبل؟ فعش. والنبي صلى الله عليه وسلم من قريش أبلغ العرب صلى الله عليه وسلم، فازاي هيقول كلام ما ينفعش يتقال؟ يبقى يعني تأويل بعيد خالص، هم عشان يهربوا من المعنى عمالين يودوا في تفسيرات وتأويلات لا معنى لها أصلا. فهل يمكن لأفصح البشر وأنصح البشر صلى الله عليه وسلم أن يريد بالضمير ضمير المخلوق اللي هو آدم، يعني بمعنى أن الله خلق آدم على صورة آدم؟ هذا لا يمكن. فكل مخلوق خلق على صورة، ثم رامي ادخل على صورة رامي وأحمد ادخل على صورة أحمد، يبقى إيه المزية لآدم إذا كان الكلام كده؟ ربنا بيفضل أنه بين فضل آدم أن الله خلق آدم على صورته، فيبقى إيه مقتضى كلامه معناه؟ طبعا كلام غير مقبول. وإنما المقصود هو صورة الرب عز وجل، لأنك لو قلت إنها صورة الرب عز وجل لمثلت الله بخلقه، هم بيقولوا كده. فجوابنا أنك لو أعطيت النصوص حقها لفهمت أن الله خلق آدم على صورة الله لكن ليس كمثل الله شيء. يعني إيه؟ يعني أن زي ما العبد له وجه ويد ورجل وقدم وساق، الله عز وجل ثبت بالدليل من القرآن والسنة أن له وجه ويد وساق وقدم وعين وأصابع، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لكن ليس كمثله شيء، وليست جسم أجزاء كالبشر، لكن نثبت هذه. فده معنى إن الله خلق آدم على صورته. في ناس تانية أولت تأويلا مقبولا وأنا أراه مقبول وإن كان برضو بعيد عن المسألة ديت، وقالوا إن الله خلق آدم على صورة المضروب. ماشي، كلام ممكن يقف. يعني النبي يقول ما حدش يضرب على الوش، اللي تضربه على الوش ده خلق على صورة آدم لأنه من بني آدم، فتشريفا لآدم ووجه آدم لا تضرب آدميا على وجه. السياق ده ممكن يكون متسق، ممكن أقبله، لكن برضو مؤمن بصفات ربنا ومؤمن له وجه ويد ورجل سبحانه وتعالى أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولا تبلغه الأحلام سبحانه وتعالى. طيب فإن قالوا اضرب لنا مثلا نقتنع به، عايزين نفهم كيف يكون الشيء على صورة الشيء وليس مماثلا له. هم عندهم ان لو اثبتنا ان الله خلق ادم على صورة الله يبقى كده شبهنا ربنا بالبشر. عايزين نفصل دي عن دي عندهم. فالشيخ بيقول لهم: طيب نقول لكم، ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه قال ان اول زمرة تدخل الجنة، اول ناس تخش الجنة، على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضوأ كوكب في السماء. أول ناس تخش الجنة هيبقوا في ضوء القمر، على صورة القمر ليلة البدر. نص الحديث كده على صورة القمر. ماشي. وإن الله خلق آدم على صورته، يعني جايب لهم نفس اللفظة عشان نثبت لهم إن دي غير دي. هل حد قال إن اللي يخشوا الجنة هيبقوا شكلهم القمر فعلا؟ يعني هيخشوا مدورين كده ومنورين بيض أبيض زي القمر، ملهمش لا عين ولا مناخير ولا بق ولا رجلين، هيخشوا دوائر كده كواكب داخلين. حد قال الكلام ده؟ حد فهم كده من كلام النبي؟ حد فهم الكلام ده؟ أمال إيه المفهوم على صورة القمر؟ يعني في الإشراق والنور والاكتمال، صح ولا أنا غلطان؟ ده الكلام البديهي يا إخوانا. أنا لو وقفت واحد في الشارع وسألته هيقول الكلام ده، يعني ده مش حاجة صعبة، لكن هم اللي صعبوا على نفسهم. فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه أم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه يشبهون صورة القمر؟ طبعا الكلام التاني، معنى التاني ده. فإن قلت بالأول على كلامكم بقى إن لو قلنا إن الله خلق آدم على صورته يبقى شبهنا رب سبحانه وتعالى بالإنسان، يبقى كده بقى معنى قول النبي ان اول زمرة هتدخل الجنة على صورة القمر ان هم يخشوا ليس لهم اعين ولا افواه، كواكب مدورة كده، صخور مدورة هتخش الجنة. كلام لا يقبل. وان قلت بالثاني ان المقصود ان هم يعني شبه القمر، يعني اقول لك انت زي القمر، يعني ايه يعني شكلك حلو وضيء جميل مكتمل كده. وإن قلت بالمعنى الثاني وسلمت الكلام نزال الإشكال وبان إن كلمة إن صنّ الله خلق آدم على صورته مع الفارق، وضحت ولا لا؟ ولا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يماثله من كل وجه. فالمهم أن باب الصفات باب عظيم وخطر جسيم، ولا يمكن أن ينفك الإنسان من الورطات والهلكات التي يقع فيها إلا باتباع منهج السلف الصالح، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي قال لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول له من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي وليدفل عن يساره ثلاثة. خلص الموضوع، اتحلت المشكلة. طيب قال هل تبحث في أمر يكون البحث فيه تعمقا وتنطعا؟ لا ما تدورش، ومنا بأن نؤمن بالمعنى ونفوض في الكيفية. قصة الإمام مالك آيات هتوضح لنا الصور. الإمام مالك قاعد في الدرس بتاعه كده في المسجد، فسئل، دخل واحد سأله يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ اللي داخل ده بينفي أصلا معنى الاستواء، فبقول له قل لي يعني كيف استوى. فأطرق الإمام مالك رحمه الله برأسه. طبعا الفتنة دي لسه في بدايتها، يعني كان الموضوع لسه ايه طالع، مش زي عندنا كده احنا خلاص فهمنا الشبه والردود والقصص والعلماء استنبطوا لنا كل حاجة، لا كانت لسه الفتن في بدايتها. فأطرق الإمام مالك برأسه وجعل يتصبب عرقا من ثقل ما ألقي عليه وتعظيمه الرب عز وجل، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول. كلمة الاستواء في اللغة معروفة معناها العلو والارتفاع والفوقي، ان ربنا فوق فوق كل حاجة، اي معلومة في اللغة العربية. واستوى اي على واستقر. وكل ما ورد في القرآن والسنة وكلام العرب ان استوى اذا تعدد بعلى فمعناها العلو، على العرش استوى. وقوله قال والكيف غير معقول، كلام الإمام مالك. الاستواء معلوم والكيف مجهول او غير معقول، يعني ما نعرفش الكيفية، ما حدش يعرف ازاي. الكيفية مجهولة لا نعرفها، فلا ندرك كيفية استواء الله عز وجل على عرشه بعقولنا، وانما طريق ذلك السمع. ربنا اخبرنا انه استوى على العرش خلاص نسلم. والايمان به واجب، يعني الايمان بان الرب استوى على العرش واجب. ليه واجب؟ لانه في القرآن، خالف القرآن، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والسؤال عنه بدعة، السؤال ده أصلا غلط، السؤال نفسه غلط، أي السؤال عن كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى بدعة، لأن مثل هذا السؤال لا الصحابة سألوه للنبي عليه الصلاة والسلام وهم أعلم الناس باللغة، ولا التابعين سألوه، ولم يسأله إلا أهل البدع، وهم الصحابة، يعني كانوا أشد منا حرصا على معرفة الرب عز وجل. والمجيب لو سألوه فهو أعلم منا بالله تعالى، يعني كانوا سألوا النبي كان النبي حيجيب لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقع منهم السؤال أصلا. فالجواب أنه يجب على المسلم أن يسعه ما وسع السلف الصالح. طيب الإمام مالك بعد ما رد على الرجل الرد ده قال إيه؟ قال وما أراك إلا مبتدعا، يعني جاي تفسد على الناس دينهم وجاي تلخبط الناس وتلقي عليهم شبهات. ثم أمر به فأخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن الآية بتقول ومن أظلمه ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. إزاي تطلع واحد من المسجد؟ لا ده يطلع من المسجد. ليه؟ لأنه يفسد. اللي يجي يخش المسجد ويفسد هنطلعه، صح ولا إيه؟ ده آكل الثوم والبصل نهي عن إتيان المسجد وحضور الجماعة عشان هيؤذي المسلمين بريحته. طب ما بالك بقى لو هيؤذي قلوب المسلمين وعقولهم وإيمانهم، يطرد طبعا صاحب البدعة، يطرد من المسجد. الإمام مالك إمام أهل السنة طرده، ولم يقل أخشى أن أدخل في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله وأنا أمنع من دخول، ما قالش الكلام ده لأنه لم يدخل لذكر الله، دخل ليفسد، ومثل هذا يمنع. إذا كان الذي يأكل الثوم والبصل يمنع من دخول المسجد، فكيف بمن يفسد على الناس دينهم؟ على كل حال هذا المقام مقام عظيم، أحذركم أن تتعمقوا في هذا الباب وأن تسألوا عما لا حاجة لكم به. خلاص نؤمن بالمعنى ونفوض في الكيفية. كذلك المسائل اللي أثيرت، مسألة أصابع الرب سبحانه وتعالى، حديث النبي إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إثبات أصابع. المحادثين قالوا لا مفيش أصابع، بين إصبعين يعني معناها في ملكه تحت سلطانه بقدرته، لكن مفيش أصابع. وإنما قالوا هذا دليل على كمال السيطرة والتدبير. سبحان الله، أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي بيقول القلوب بين اصبعين وانتوا تقولوا ما فيش اصبعين، زي الكلام ده. فنفوا الأصابع لظنهم أن إثباتها يستلزم التمثيل، يعني يستلزم تشبيه ربنا بالخلق. فمثلوا وعطلوا. وجاء آخرون فقالوا قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأمسك المسواك بين أصابعه وقال هكذا. يعني في الناس ضلوا، في ناس ضلوا كده وفي ناس ضلوا كده. في ناس نفوا أصلا الأصابع عشان ينزهوا ربنا، وفي ناس أثبتوا الأصابع وإنها زي أصابع البني آدمين، وقال يمسك القلوب بين إصبعيه كما أمسك بالسواك بين إصبعي. الشيخ ابن عثيمين بيقول قطع الله هاتين الإصبعين، اللي بيعمل كده يعني. دول مشبهة، دول معطلة عطلوا الاسم الصفة خالص، ودول مشبهة أثبتوها بس شبهوها بالبشر. وأهل السنة وسط، أثبتوا الصفة ولم يعطلوها، ونزهوا الرب عز وجل ولم يشبهوه بأحد. واضح الكلام؟ فالجواب أن هذا لا يحل. وهل تعلم أن أصابع الله خمسة؟ إبهام وسبابة ووسطى وبنصر وخنصر. يعني هل ورد الكلام ده ولا ثبت الكلام ده؟ لا، احنا كل وصلنا ان ربنا سبحانه وتعالى قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه. لا نعرف بقى في اكثر من كده ولا اقل ولا كيفيه ولا شكل، ولا نعلم شيئا. فما ينفعش نشبهه بالخلق سبحانه وتعالى عن ذلك. طيب، في حد هيحتج بفعل النبي ان النبي لما قال وكان الله سميعا بصيرا عمل الصحابه كده؟ قال لهم وكان الله سميعا بصيرا. النبي فعلا عمل كده عشان يفهم الصحابه ويقرب الصوره. فكده حد ممكن يقول ان النبي شبه؟ والعياذ بالله. يبقى ده دليل المشبهة اللي شبهه الرب بخلقه ان النبي نفسه عمل كده عليه الصلاة والسلام. نقول نعم فعل النبي ذلك، لكنك لست رسولا حتى تفعل هذا. والمقصود من وضع النبي اصبعيه على السمع والبصر تحقيق معنى السمع والبصر، يعني يسمع ويبصر، عشان ما يجيش المعتزلة وتقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. لا، يسمع ويبصر، لكن مش معناه ان النبي يقول ان في اذن مثلا والعياذ بالله، او عين زي عين البني ادمين، لا، لكن يثبت المعنى صلى الله عليه وسلم ويفوض في الكيفيه. وهذا الباب باب عظيم، اياك ان تزل فتحت رجلك هو، والامر صعب جدا. قال تعالى والارض جميعا قبضته، ويشير بيده قابضا على شيء. يعمل كده ينفع نشبه الرب سبحانه وتعالى بالصفات دي؟ لا. قبضته سبحانه وتعالى لا نعلم كيف، لكن الأرض كلها ستكون في قبضته سبحانه وتعالى. وناس تانية قالت لا، قبضته يعني تحت تصرفه ملكه، لكن ما فيش قبضة على حاجة، ينفي الايه الصفة خالص. على كل حال هذا الباب باب مهم، ولا تخوض في أشياء لم يتكلم فيها السلف. ومن لم يسعه، ومن لم يسعه ما وسع الصحابة والتابعين فلا وسع الله عليه. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.